السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في هذا المجلس العلمي المبارك في هذه الدورة العلمية المباركة القراءة في أحاديث الأحكام من بلوغ المرام في كتاب الحج. نتقرب إلى الله عز وجل بسماع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم وبأخذ الأحكام منه، ونواصل من حيث وقفنا البارحة، وأنبه الإخوة إلى أن غدا إن شاء الله عز وجل سنبدأ درسنا في كتاب الحج من بلوغ المرام الساعة 17:00 بحول الله وقوته، ونستمر إن شاء الله عز وجل إلى صلاة العشاء بإذن الله. فيتفضل القارئ شيخ رفاعي مسددا مباركا يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. نعم، أذكر أن البارحة وقفنا عند مسألة الخفين من الحديث السابق، وقد سمعنا في الحديث الذي قرأناه البارحة الأمر بقطع الخفين أسفل الكعبين لمن لم يجد النعلين، وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. تقدم في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد النعلين فاحتاج إلى لبس الخفين بأن يقطعهما أسفل الكعبين. وفي هذا الحديث وذاك الحديث في المدينة وهذا الحديث وهو في عرفة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين، فعندنا مطلق ومقيد. المطلق هذا الحديث لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بل قال فليلبس الخفين. والمقيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعهما أسفل الكعبين، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ جمهور العلماء قالوا يحمل المطلق على المقيد، فمن احتاج إلى الخفين لعدم النعلين يجب عليه أن يقطعهما أسفل الكعبين. من احتاج إلى الخفين لعدم النعلين وجب عليه أن يقطعهما أسفل الكعبين قبل أن يلبسهما. وأما الحنابلة فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد هنا. لماذا؟ قالوا لأن الذين حضروا المقيد غير الذين حضروا المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع في المدينة، والمعلوم أن الذين حضروا في عرفات أكثر من الذين كانوا في المدينة. إذن الذين سمعوا المطلق غير الذين سمعوا المقيد، فيكون عدم الأمر بالقطع في حقهم تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز. كأن الحنابلة يقولون طيب الذين في عرفات وسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليلبس الخفين، ما سمعوا قطعا، ما الذي يدريهم أنه لا بد من القطع؟ لم يسمعوا، فيجب البيان لهم. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا نسخ لما كان في المدينة، أن هذا نسخ لما كان في المدينة. وهذا الراجح والله أعلم، أن المحرم إذا لم يجد النعلين أذن له شرعا أن يلبس الخفين بلا قطع. طيب إذا لم يجد المحرم النعلين فلبس الخفين مع القطع عند الجمهور أو بدون قطع عند الحنابلة، فهل عليه فدية؟ هل عليه فدية؟ الجواب لا فدية عليه على الصحيح، على الصحيح، لأن بعض الفقهاء قالوا عليه فدية، لكن الصحيح أنه لا فدية عليه. لماذا؟ لأن هناك قاعدة شرعية تقول الإذن الشرعي ينافي الضمان، الإذن الشرعي ينافي الضمان، لا يمكن أن يأذن الشرع في الفعل ويرتب عليه الضمان إلا بدليل خاص. طيب هذا الرجل إذا لم يجد النعلين هل أذن له في لبس الخفين؟ نعم أذن له، وما دام أنه أذن له فلا ضمان عليه إلا بدليل خاص ولا دليل هنا. لكن لو وجد النعلين، لو وجد النعلين لكن لبس الخفين لحاجة عنده، يعني النعل موجود والخف موجود، فلبس الخف لحاجة، أو أعز الله السامعين الجزمة الطويلة كالبوت، كمريض السكر، مريض بالسكر، قال له الأطباء ينبغي أن تلبس ما يستر القدمين خوفا من الجروح، فلبس الخفين، أو لبس هذه الجزمة التي تسمى بالبوت ليحافظ على قدميه، فهل عليه فدية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه فدية، لأنه لبس الخفين لحاجته لا لعدمه، لحاجته لا لعدم النعلين. إذن يجب أن ننتبه يا إخوة، هناك فرق بين أن يلبس المحرم الخفين لعدم النعلين فلا يكون عليه فدية لأنه مأذون له، وبين أن يلبس الخفين لحاجته مع وجود النعلين، ففي هذه الحالة عليه فدية. طيب بقي معنا من لم يجد الإزار ووجد السراويل، من لم يجد الإزار ووجد السراويل، فإنه يجوز له أن يلبس السراويل. طيب هل يجب عليه أن يفتق رجل السروال كما يقطع الخف؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بفتق السراويل، ولأن فتقها يؤدي إلى كشف العورة، فلا يلزمه أن يقطع السراويل، بل يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار. طيب إذا لبس المحرم السراويل لعدم الإزار فهل عليه فدية؟ الجواب لا، لأنه أذن له وعليه. لو أن المسلم في الطائرة ولم يكن معه الإحرام ووصل إلى الميقات وهو يلبس سروالا طويلا أو بنطالا تحت ثوبه فإنه يخلع ثوبه وقميصه والفانيلة ويخلع السروال الصغير إن كان يلبس سروالا صغيرا ويبقي السروال الطويل إزارا إذا كان ساترا ويلف الثوب ويجعله رداء حتى ينزل من الطائرة ولا شيء عليه لأنه هنا لم يجد الإزار فهو مأذون له بلبس السراويل. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس أنه إذا نسي الإحرام في الطائرة يبقى بثيابه إلى أن ينزل ثم يفدي، وهذا لا شك أنه خطأ إذا كان يستطيع أن يفعل ما ذكرنا. أما إذا لم يكن تحت الثوب إلا سروالا قصيرا فهذا على كل حال لا يستطيع أن يعني يبقي السروال مقام الإزار. طيب، بقي معنا إذا لبس السراويل للحاجة، إذا لبس السراويل للحاجة سواء كانت طويلة أو قصيرة، إنسان مريض لا يستطيع أن يلبس الإزار إما لأنه تتولد له تسلخات تعجزه عن القيام بالعبادة أو لأن فيه مرضا معينا فلبس السراويل، فإنه يجوز له أن يلبسها وعليه الفدية، فدية واحدة يجوز له أن يلبسها وعليه الفدية. لكن ليس من الحاجة الحياء، لو جاءنا إنسان قال والله أنا أستحي أريد أن ألبس السروال بس كم الفدية، نقول ليست القضية قضية الفدية، القضية هل يجوز أو لا يجوز، لأن بعض الناس يفهم خطأ أن الفدية مساوية لاجتناب المحظور، فإما تفعل هذا أو تفعل هذا. لا، يحرم عليك أن تلبس السراويل ما دمت غير معذور، فلا يجوز أن تقول أنا أستحي فألبس السراويل وأدفع الفدية، فإن فعلت فإنك تأثم وتجب عليك الفدية. فنقول يجب عليك أن تتجرد من هذا اللباس. فإذا لبس الإنسان السراويل للحاجة فإن عليه الفدية على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبهذا نكون فرغنا من التعليق على الحديث الذي شرعنا فيه في درس البارحة. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتقدم الكلام معنا في الدرس البارحة وهو أنه يسن للمحرم قبل إحرامه، يعني قبل عقد النية، أن يطيب لحيته ويطيب رأسه، ولا يضره أثر الطيب بعد الإحرام. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الصواب أنه يسن للمحرم قبل عقد النية سواء قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال، بعد لبس الإزار والرداء أو قبل لبس الإزار والرداء، المهم قبل عقد النية يطيب لحيته بأطيب ما يجد من الطيب ويطيب رأسه حتى يكون طيب الرائحة، فلا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، لا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيره، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. نعم، عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، فلا يتزوج المحرم، ولا ينكح فلا يزوج غيره، لا يزوج بنته أو أخته إن كان وليا لها أو غير ذلك، ولا يخطب، لأن الخطبة مقدمة النكاح، وهذا خبر بمعنى النهي، لأن قال لا ينكح بالرفع، فهذا خبر بمعنى النهي، فالمحرم منهي عن أن ينكح بنفسه أو ينكح غيره أو يخطب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح إذا وقع من المحرم فإنه لا ينعقد، بل هو باطل، بل هو باطل، لما رواه مالك والدارقطني بإسناد صحيح أن عمر رضي الله عنه فرق بين رجل وامرأة كان قد تزوجها وهو محرم، روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح، والدارقطني في السنن بإسناد صحيح أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرق بين رجل وامرأة كان قد تزوجها وهو محرم، فهذا يدل على أن النكاح باطل وأنه غير منعقد. لكن أنبه هنا إلى أنه لو وقع النكاح حال الإحرام ودخل الرجل بالمرأة، يعني بعد الإحرام، وأنجب منها ثم بين له الحكم، فإنه يجب عليه أن يجدد العقد، يجب عليه أن يجدد العقد. فهل يعتبر بعد ذلك فعله السابق زنا؟ الجواب لا. هل ينسب أولاده إليه؟ الجواب نعم، لأن هذا يسمى عند أهل العلم بنكاح الشبهة، بنكاح الشبهة، فلا يكون فعله زنا وينسب أولاده إليه، ولكنه يؤمر بتجديد العقد، لأن العقد على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا وقع من المحرم يكون باطلا. نعم. قال رحمه الله وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم، أبو قتادة رضي الله عنه كان مع الصحابة ولم يكن محرما، لم يحرم بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسله في سرية ثم عاد من طريق آخر، فلقي الصحابة في الطريق قبل أن يحرم، فرأى صيدا فصاده وجاء به إلى الصحابة وهم محرمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره بأن يصيد أو أشار إليه بشيء؟ فهذا يشمل أي شيء. قالوا: ولو بطرف العين، ولو بتبسم، يعني لو تبسم المحرم ليلفت نظره أن هناك صيدا فإنه يكون أشار إليه، أو بطرف عينه، أو بطرف عينه، أو بلفظ يوحي به فإنه يدخل في هذا. قالوا: لا، لم يعنه أحد ولم يشر إليه أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمه، فكلوا ما بقي من لحمه. الحديث الآخر بارك الله فيك. قال رحمه الله عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. طيب انظروا هنا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه صيد فلم يقبل ورده واعتذر وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي حديث أبي قتادة أذن لهم أن يأكلوا من الصيد، فكيف يجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن حديث الصعب بن جثامة الليثي فيه أنه صاد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، صاد من أجله فأهداه إليه، أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فصاد من أجله فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. أما هناك فأبو قتادة صاد ثم جاءهم بالصيد، لم يصد من أجلهم. ومن هنا أخذ المحققون من أهل العلم أن الصيد إذا صيد من أجل المحرم فلا يجوز له أن يأكل منه ولو لم يعن عليه. إذا صيد من أجل المحرم فلا يجوز له أن يأكل منه ولو لم يعن عليه. أما إذا لم يصد من أجله ولم يعن عليه فإنه يجوز له أن يأكله. وإذا صيد إذا لم يصد من أجله وأعان عليه ولو بإشارة أو بحمل سلاح فإنه لا يجوز له أن يأكل منه. وفي الحديثين إشارة إلى أن من محظورات الإحرام صيد البر وهو الحيوان البري الوحشي الذي يؤكل لحمه. يحرم على المحرم أن يصيد الحيوان البري الوحشي المأكول اللحم، ويخرج بقولنا هذا صيد البحر، فإن صيد البحر لا يحرم على المحرم، ويخرج بقولنا هذا ذبح الحيوان الإنسي، ذبح الشاة، ذبح البقرة، ذبح الإبل، فإنها كلها لا تسمى صيدا. ويخرج بقولنا هذا صيد الحيوان البري الذي لا يؤكل لحمه كالأسد والنمر فإنها لا تسمى صيدا، وإنما يحرم عليه أن يصيد الحيوان البري المتوحش، يعني ليس الإنسي الذي يربى، المأكول اللحم، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كذلك يحرم على المحرم أن يعين على الصيد، يحرم على المحرم أن يعين على الصيد ولو بكلمة، لأنه إعانة على محرم، ولحديث أبي قتادة الذي معنا، وسيأتي إن شاء الله ما يترتب على الصيد. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم. وفي لفظ مسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. يعني في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. في لفظ مسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وفي لفظ لمسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام. فهنا هذه اللفظة أفادتنا إضافة الإحرام، لأن الحديث الذي معنا في الحرم، وهذه اللفظة زادت، أو هذه الرواية زادت لفظة الإحرام. وفي الصحيحين: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وفي الصحيحين أيضا: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن. فتحصل من روايات الصحيح قتلهن على الإطلاق، قتلهن على الإطلاق من غير قيد بحل ولا حرم، وقتلهن حال الإحرام، وقتلهن في الحرم، وقتلهن في الحل. فكل هذا ورد في الصحيحين. وهذه الخمس لم تختلف رواية البخاري أنها الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. روايات البخاري لم تختلف في عدها، وأنها الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أما عند مسلم فقد ذكرت هذه الخمس كما عند البخاري، وفي رواية عند مسلم الغراب الأبقع بدل الغراب، الغراب الأبقع. وزاد مسلم سادسة وهي الحية، زاد مسلم سادسة وهي الحية. فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدي والغراب والحية، وقال أيضا وفي الصلاة أيضا. فزادنا أيضا فائدة، وهي أن هذه المؤذيات تقتل حتى في الصلاة، حتى والإنسان يصلي يقتلها حال الصلاة. ووردت في غير الصحيحين زيادات على هذه الست، لكنها لا تخلو من مقال. طيب، الدواب يا إخوة جمع دابة، وأصل الدابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض ماشيا كان أو زاحفا أو طائرا. وهذا المعنى المستعمل هنا. وإن كانت الدواب في العرف أصبحت تطلق على ذوات الأربع في عرف الناس إلى اليوم، الدواب هي ذوات الأربع، لكن في الحديث لم تستخدم بالمعنى العرفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها الغراب، والغراب ليس من ذوات الأربع، وذكر العقرب والعقرب ليست من ذوات الأربع، وذكر الحية والحية ليست من ذوات الأربع. فالمقصود بالدابة هنا ما يدب على الأرض، ما يدب على الأرض، سواء على ثنتين أو على أربع أو يزحف زحفا. كلهن فاسق. الفسق هو الخروج، هو الخروج. وسميت هذه الدواب فواسق لخروجها على المعنى اللغوي، لكن خروجها عن ماذا؟ خرجت عن ماذا؟ قال بعض أهل العلم قالوا لخروجها بالإيذاء عن طريق معظم الدواب، معظم الدواب لا تؤذي، فهذه فواسق لأنها خرجت عن طريق معظم الدواب بالإيذاء. وقال بعض أهل العلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم فواسق لأنها خرجت من حكم التأمين في الحرم، لأنها خرجت عن حكم التأمين في الحرم، فالأصل التأمين في الحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحل قتلهن. وقال بعض أهل العلم سماهن النبي صلى الله عليه وسلم فواسق لخروجهن من أماكنهن للإيذاء، لخروجهن من أماكنهن للإيذاء. إذن العلماء متفقون على أن المقصود بالفواسق ليس الفسق الاصطلاحي، وإنما الفسق اللغوي الذي هو الخروج. لكن لماذا سميت بالفواسق؟ بعضهم قال لأنها خرجت عن طريق معظم الدواب بالإيذاء، فمعظم الدواب لا تؤذي. وبعضهم قال لأنها خرجت عن حكم التأمين بالحرم. وبعضهم قال لأنها من طبيعتها أنها تخرج من أماكنها لتؤذي، فسميت فواسق. في الحرم بفتح الحاء والراء، وجاء في رواية بضم الحاء والراء، يعني عندنا الحرم وعندنا الحرم، والحرم هو حرم مكة المعروف، والحرم أي الأماكن المحرمة، يعني لا حرمة لها حتى في الأماكن المحرمة، ومنها الحرم. وكذلك يدخل في لفظة الحرم الأحوال المحرمة كالإحرام، فلفظة الحرم أعم من لفظة الحرم، لأن الحرم هو المكان المعروف حرم مكة، الحرم الأماكن المحرمة وهذا أعم من الحرم، والأحوال المحرمة، وكلا الروايتين صحيح. الغراب هو الطائر المعروف، وقد كانت العرب تتشاءم به وتتطير، وأبطل الإسلام التشاؤم والطيرة، لكن للأسف للأسف لا زال من المسلمين من يتطير بالغراب، فإذا خرج من بيته فرأى غرابا يشمئز. وللأسف أن هذا الأمر من أمور الجاهلية موجود بين المسلمين في صور كثيرة، بعض الناس إذا خرج وقع له حادث قال الله المستعان أنا تصبحت اليوم بوجه من، هذا من التشاؤم، وهو من صنيع أهل الجاهلية، وهو محرم، وهو محرم. إذا وقع لحادث قال والله أنا تصبحت اليوم بذاك الأعور، والله أنا تصبحت اليوم بذاك، وهذا من الجاهلية الذي ينبغي على المسلم أن يحذر المسلمين منه، وأن يعلمهم أن الطيرة شرك، ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم بمثل هذا. الحداء بكسر الحاء وفتح الدال والألف هي طائر معروف تسمى الحداء والحديا، وهي معروفة بأكل الجرذان والجيف، وقد تأكل اللحم العقرب الدابة المعروفة ذات السم، والفأرة الدابة المعروفة المؤذية. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل، لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء يعني الشياه شربته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فحدثت هذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. فهذه الدابة المؤذية قد تكون لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف بالعلامة مما يدل على أنه ليس بوحي، أنها قد تكون هي الطائفة التي فقدت من بني إسرائيل، وعرف هذا بالعلامة أنه إذا وضع لها حليب الإبل لا تشربه، وإذا وضع لها حليب الشاه فإنها تشربه. وأما الكلب العقور فهو الكلب الجارح، وهو الكلب المعروف الذي يسمى بالكلب. وقال بعض أهل العلم: الكلب العقور اسم لجميع السباع، فيدخل فيه الأسد ويدخل فيه النمر، فكل ما عقر الناس من ذوات الأربع فهو كلب عقور، كالأسد والنمر والفهد والذئب. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للمسلم في حله وإحرامه أن يقتل الحدأ والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، للنص الصحيح الثابت الذي لا يشك فيه. وحكي عن بعض التابعين عدم قتل الفأرة، وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه. وحكي عن بعض التابعين عدم قتل الغراب، وهذا أيضا قول شاذ لا يلتفت إليه، ولولا أنه مذكور في الكتب ما أشرنا إليه. وقول بعض الفقهاء إنه لا تقتل الحدأ إلا إذا آذت، فهذا أيضا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتلها مطلقا. واتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسلم أن يقتل كل ما عدا عليه وآذاه إذا تعين قتله لدفع أذاه. إنسان محرم جالس في عرفة، صعد النمل عليه وأخذ يقرصه، ما يستطيع يتخلص منه إلا بقتله، إذا سحبه مات وإذا تركه آذاه، يجوز له أن يلقيه عنه ولو قتله. فكل ما آذى المسلم ولم يستطع دفعه إلا بقتله يجوز له أن يقتله ولا فدية عليه، قياسا على هذه المذكورات بجامع الإيذاء، بجامع الإيذاء. وأكثر العلماء على أنه يقتل المؤذي من غير هذه الخمس ولو لم تؤذيه. المؤذي بطبعه من غير هذه الخمس يجوز له أن يقتله ولو لم يؤذيه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قتل هذه الخمس لينبه على ما عداها مما هو مؤذي، فنص على الفأرة تنبيها على ما هو أكبر منها من الحشرات، وذكر الغراب تنبيها على ما هو أكبر منه من الجوارح، وذكر الكلب العقور وهو أدنى السباع تنبيها على بقية السباع. ويستدل بقتل هذه الدواب الخمس في الحرم لأنهن فواسق على قتل من قتل في الحرم، من قتل عمدا في الحرم فإنه يقتل، وعلى قتل من قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، لأنه إذا أجيز قتل هذه الدواب لأنهن فواسق فهذا أكثر فسقا وأعظم فسقا، والحرم لا يعيذ عاصيا، والحرم لا يعيذ عاصيا. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. نعم. وجاء في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مريض في وسط رأسه، في وسط رأسه، فجاء تعيين الحجامة أنها في الرأس، ولهذا فائدة، لأن رواية الصحيحين احتجم وهو محرم، أين احتجم؟ يمكن في ظهره، يمكن في رجله، لكن رواية مسلم حددت المكان، وهو أنه صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه. فعندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أنه يجوز للمحرم أن يحتجم، يجوز للمحرم أن يحتجم، فلا يمنع الإحرام الحجامة، وهذا أمر بين. المسألة الثانية: إذا احتجم في رأسه ماذا سيفعل؟ سيحلق مكان الحجامة، ما يمكن الحجامة مع وجود الشعر، إذن لابد أن يحلق موضع الحجامة. طيب إذا حلق موضع الحجامة هل تجب عليه فدية؟ الحديث يدل على أن المحرم إذا مرض يجوز له أن يحلق شعره ليحتجب، ليس كل الشعر لكن موضع الحجامة يجوز ولا إثم عليه، لكن يبقى هل عليه فدية؟ جمهور أهل العلم يقولون عليه فدية ولا إثم عليه، لكن عليه فدية. قالوا لحديث كعب بن عجرة الذي سيأتينا إن شاء الله، وقال بعض الفقهاء لا فدية عليه. طيب لماذا تقولون لا فدية عليه؟ قالوا لأنه لم يرد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى، فدل ذلك على أنه لا فدية عليه، لكن الجمهور أجابوا وقالوا لم تنقل الفدية هنا للعلم بها، للعلم بها، لأنها ثبتت في حديث كعب بن عجرة فلم تنقل، ولا شك أن الأحوط أن يفدي، ولا شك أن الأحوط أن يفدي، لكن لا نستطيع أن نجزم بوجوب الفدية عليه، لأنه لم ينقل، ولو فدى النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، لأنه شيء عجيب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فدية لنقل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينقلون حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل فبال ينقلون هذا، فلو فدى لنقل، فنقول الأحوط أن يفدي، ولكن لا نجد دليلا يدل على وجوب الفدية عليه. نعم. قال رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نعم، جاء عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وأنا ذكرت هذه الرواية لأنها تدل على أن الفدية عامة وليست خاصة بكعب، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، يعني من كثرة القمل يسقط على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. وهذه الرواية في الصحيحين ولها فائدة سنشير إليها إن شاء الله في المسألة. قول عبد الله بن معقل رضي الله عنه: فسألته عن الفدية، أي عن فدية الأذى. وفدية الأذى، فدية الأذى سميت بفدية الأذى لأنها نزلت بسبب أذى القمل لكعب. الفقهاء يقولون فدية الأذى، لماذا يقولون فدية الأذى؟ لأن سبب نزولها أذى القمل لكعب رضي الله عنه، فسميت بفدية الأذى، وهي الفدية الواردة في قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو نسك. قوله: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، فيه بيان سبب النزول، وفيه شاهد للقاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهكذا كان فهم الصحابة رضوان الله عليهم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، يعني ما كنت أظن، ما كنت أظن، هنا بمعنى الظن. قوله: بك ما أرى، ما كنت أرى، ما كنت أرى، أن الأذى بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الأذى بلغ بك ما أبصره بعيني. فأرى الأولى بمعنى الظن، وأرى الثانية بمعنى الإبصار بالعين. وقالوا في الرواية الأخرى: الجهد، يعني المشقة. قوله: أن يطعم فرقا. الفرق مكيال يسع 3 آصع، إذن لكل مسكين نصف صاع، لتصبح 6 مساكين. الحديث أحد الأدلة على تحريم حلق الشعر على المحرم، ويلحق بالحلق كل إزالة للشعر. لو جاء بمزيل الشعر وضعه على رأسه ما حلق. الآن فيه معاجين وفيه مزيل للشعر، لو جاء وضع على رأسه كله مزيل للشعر، وضع مزيلا للشعر ما حلق، لكنه في حكم الحلق فيلحق بالحلق. والحديث دليل على أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعره إذا تضرر من عدم الحلق، أو ترتب على عدم الحلق مشقة كبيرة خارجة عن المعتاد. المحرم إذا تضرر من شعره يجوز له أن يحلقه وعليه الفدية. إذا ترتب على الشعر بقاء الشعر مشقة يجوز له الحلق وعليه الفدية. ويلحق بهذا كل محظور تضرر المحرم من عدمه. ولعلنا نقف للأذان ثم نكمل إن شاء الله. والصلاة القائمة على محمد وسيلة الفضيلة. أقول يا إخوة، الحديث يدل على أن المحرم إذا تأذى من اجتناب محظور فإنه يجوز له فعل ذلك المحظور وعليه الفدية، مثل تغطية الرأس. لو كان هناك برد شديد واحتاج الإنسان أن يغطي رأسه يجوز أن يغطي رأسه وعليه الفدية. أو إنسان مثلا يصاب بضربة شمس، إذا بقي رأسه مكشوفا يجوز أن يغطي رأسه وعليه الفدية. أو إنسان أصيب بالتسلخات بين فخذيه حتى أصبح لا يستطيع المشي مطلقا، يجوز أن يلبس التبان إذا لم يجد طريقا آخر وعليه الفدية. التبان يا إخوة كما قلنا البارحة هو السروال الصغير. إذا بلغ الحال بالإنسان وأصابته تسلخات ولم ينفع معه المرهم يجوز أن يلبس السروال القصير ليفصل بين فخذيه وعليه الفدية. الحديث دليل على أن من حلق رأسه لعذر خاص به أنه تلزمه الفدية، وكذلك يستدل به على أن الرجل إذا غطى رأسه أو لبس المخيط أو غطت المرأة وجهها بالنقاب أو لبس المحرم القفازين أو استعمل الطيب أو قلم الأظافر أنه تلزمه الفدية، قياسا على الحلق، إذ لا فرق، كلها محظورات فلا فرق بينها، فمن ارتكب المحظور فإنه تلزمه الفدية. وانتبهوا لما سأقوله هنا فإنكم قد لا تجدونه مجموعا في مكان، هو مفرق في كتب أهل العلم. مرتكب هذه المحظورات يا إخوة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى، أعني المحظورات التي ذكرنا، الحالة الأولى أن يرتكبها عالما ذاكرا، أن يرتكبها عالما أنها محظورة ذاكرا غير ناس لعذر خاص به، يعني لحاجته هو، كحلق رأسه للمرض أو تغطية رأسه للبرد الشديد أو لبس السراويل للتسلخات التي لم ينفع معها العلاج، فهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه، وعليه الفدية، عليه الفدية للآية والحديث. الحالة الثانية أن يرتكبها عالما ذاكرا لعذر عام، يعني لحاجة عامة لمصلحة غيره وليس لحاجته هو، كالجندي المحرم إذا لبس المخيط لإطفاء حريق، شب حريق والجندي محرم فاحتيج إليه فلبس المخيط ليسهم في إطفاء الحريق، هنا لبس المخيط لحاجته؟ لا، لمصلحة الحجيج، لمصلحة عامة، فهذا لا إثم عليه ولا تلزمه الفدية، لكن الأحوط أن يفدي خروجا من خلاف أهل العلم. هذا لا إثم عليه ولا تلزمه الفدية، لماذا؟ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، هو محسن للناس، لكن الأحوط أن يفدي خروجا من الخلاف. لكن لو قال لنا هل تلزمني الفدية، نقول الصحيح أنه لا تلزمك، ولو فديت احتياطا لكان أحسن. الحالة الثالثة أن يرتكبها عالما ذاكرا من غير عذر. لاحظوا، الأول عالم ذاكر ارتكبها لحاجة خاصة، الثاني عالم ذاكر ارتكبها لحاجة عامة، هذا ارتكبها وهو عالم ذاكر من غير عذر، فهذا عليه الإثم وعليه فدية الأذى على الصحيح. إذن ما الفرق بينه وبين الحالتين الأوليين؟ الفرق في الإثم، ففي الحالتين الأوليين لا إثم، وهنا يأثم. ودائما أنا أنبه الحجاج إلى أن المسألة ليست مسألة الفدية، ولكن المسألة هل آثم أو لا آثم. فبعض الناس كأن المسألة عنده يعني سهلة، بس قولوا كم الفدية وأنا أفعل. أنت لست مخيرا بين الفدية وارتكاب المحظور، لكن إذا يعني احتاج إليها الإنسان فهذا شأن. إذن من ارتكب المحظور عالما ذاكرا من غير عذر، ما الذي يترتب عليه؟ الإثم والفدية. الحالة الرابعة أن يرتكبها ناسيا أو جاهلا. نسي أنه محرم وغطى رأسه، متعود يلبس العمامة ما يمشي برأسه مكشوف، أثناء الإحرام نسي الإحرام، رفع الإحرام وضع على رأسه نسيانا، أو جاهلا ما علم مثلا أن الغسل بالصابون المطيب حرام على المحرم، ما علم أن الغسل بالصابون المطيب الذي له رائحة عطرية حرام على المحرم فغسل يديه، فهذا لا إثم عليه. وقد اختلف العلماء هل عليه الفدية أو لا فدية عليه، والصحيح أنه لا فدية عليه، الصحيح أنه لا فدية عليه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما في صحيح مسلم نعم، وفي رواية فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم والطبراني وحسنه النووي وصححه الألباني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، يعني عليه جبة مثل البشت وعليه أثر الخلوق، يعني عليه أثر الطيب، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. وهذا في الصحيحين. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه جاهل، فدل ذلك على أن الجاهل لا فدية عليه. الحالة الخامسة: أن يرتكبها مكرها بغير حق. محرم لابس لباس الإحرام، جاءه ظالم وقال: تلبس الثوب وأقتلك. لبس الثوب، لا فدية عليه، لأن الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الحظوا يا إخوة أن قلنا أن يرتكبها مكرها بغير حق، لنخرج مما لو أكره بحق، كمن ذهب إلى الحج مخالفا بدون تصريح ومخالف للأنظمة، فأكرهه الجند على لبس الثوب، فإن عليه الفدية. وليس له أن يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذا الإكراه بحق، والفقهاء يفرقون بين الإكراه بغير الحق والإكراه بحق، فالإكراه بحق لا يرفع الأحكام، الإكراه بحق لا يرفع الأحكام. ويدل الحديث على أن فدية الأذى على التخيير: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء صام 3 أيام. وهذا قول أكثر العلماء، قول أكثر الأهل العلم على أنها على التخيير، بل قال بعضهم إنه إجماع. وقد ذكر الحافظ بن عبد البر أن عمل الأمصار مضى على هذا، عمل علماء الأمصار مضى على هذا. طيب، نجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاة؟ قال: لا. فبدأ بسؤاله عن الشاة. هل يدل هذا على وجوب الشاة ابتداء؟ نقول: لا، لا يدل على وجوب تقديم الذبح، لأنه سؤال عن الوجدان. قال: هل تجد؟ ولم يأمره بالذبح، وليس بيانا للحكم، لكن يؤخذ منه بالإشارة أن الذبح أفضل، أن الذبح أفضل لأنه أكثر نفعا، لأنه أكثر نفعا، لكنه لا يدل على وجوب الذبح، بل هو مخير بين هذه الثلاث. طيب، ما مقدار الإطعام؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن مقدار الإطعام 1/2 صاع لكل مسكين، فيخرج 3 آصع، لكل مسكين نصف صاع. طيب، بقي عندنا أين مكان الفدية؟ اتفق العلماء على أن الصيام 3 أيام لا مكان له، بل يصح أن يصوم في أي مكان، يعني لا يشترط أن يكون في مكة، يمكن أن يصوم في المدينة، يمكن أن يصوم إذا عاد إلى الكويت. فقد اتفق العلماء على أنه لا مكان له، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط فيه التتابع، يعني إنسان لبس المخيط فعليه فدية، يريد أن يصوم 3 أيام، قال يا شيخ أنا أريد أن أصوم كل خميس، أو أصوم يعني يوما من الأيام في الأسبوع لأنه أرفق بي، نقول يجوز، وإن كان التتابع أفضل خروجا من الخلاف، لأنه لم يرد دليل صحيح على اشتراط التتابع. إذن انتهينا من الصيام، الصيام لا مكان له ولا يشترط فيه التتابع. بقي معنا الإطعام والذبح، وقد اختلف العلماء في مكانهما، فقال بعض أهل العلم يذبح في مكان المحظور، المكان الذي ارتكب فيه المحظور يذبح فيه، إن ارتكب المحظور في الطريق يذبح في الطريق، إن ارتكب المحظور في مكة يذبح في مكة، استدلالا بهذا الحديث، فإنه جاء في الصحيحين أن هذه القصة كانت في الحديبية، أن هذه القصة كانت في الحديبية، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي في مكة. قالوا وكذلك الآية لم تخص مكانا دون مكان. وذهب كثير من الفقهاء إلى أن مكان الذبح والإطعام مكة، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، والمقصود بالهدي هنا الفدية، هديا بالغ الكعبة، وهذا ذبح وكان جزاء ارتكاب محظور الصيد فيلحق به غيره، وهذا الأحوط والذي يفتى به أن مكان الذبح في مكة ومكان الإطعام في مكة، ومن ذبح في مكة برئت ذمته بالاتفاق، ومن أطعم في مكة برئت ذمته بالاتفاق. من مسائل الحديث من فعل المحظور لحاجة مستمرة، لبس السراويل لأنه لا يستطيع أن يخلع السراويل لمرض، هذه حاجة مستمرة، فعليه فدية واحدة، عليه فدية واحدة. أما من فعل المحظور مرة لحاجة أو متعمدا ثم تركه ثم فعله مرة أخرى، غطى رأسه متعمدا، قلنا عليك الفدية، في اليوم الثاني غطى رأسه متعمدا فكرر الفعل، فهنا يا إخوة إن كان قد فدى بعد الفعل الأول وقبل الفعل الثاني فعليه فدية أخرى. إنسان غطى رأسه فجاءنا قال يا شيخ أنا غطيت رأسي، قلنا عليك الفدية، ذهب ذبح في اليوم الثاني غطى رأسه فعليه فدية أخرى. وإن كان لم يفدي. في اليوم الأول غطى رأسه وما فدى، في اليوم الثاني غطى رأسه وما فدى، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن عليه فدية واحدة. ومما ينبه عليه أنه لا يشرع للمسلم أن يقدم الفدية خوفا من المحظور. بعض الناس يقول أنا أقدم الفدية احتياطا، سبحان الله يمكن ارتكب المحظور، وهذا غير مشروع، لأنه لم يأتي به فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. طيب، من باشر امرأته أو أتى بمقدمات الجماع من تقبيل أو مس بشهوة بدون جماع، ما جامع لكن باشر، هذا يحرم عليه هذا الفعل سواء أنزل أو لم ينزل. ما الذي يلزمه؟ اختلف العلماء في هذا، بعضهم يلزمه ببدنه، بعضهم يلزمه بشاه، والصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه يلزمه الاستغفار لأنه فعل حراما، وعليه كفارة الأذى التي معنا، عليه كفارة الأذى. لماذا نقول عليه كفارة الأذى؟ نقول قياسا على سائر المحظورات، لأنه لم يرد في هذا الفعل دليل خاص، فيبقى على الأصل في الفدية وهو فدية الأذى. ولا يصح القياس على الجماع، لأن الجماع يختص بأحكام لا توجد في هذا. يدل الحديث على أن العمرة في فدية الأذى كالحج، يدل الحديث على أن الفدية في عمرة الأذى كالحج. في الحديث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وعنايته بأصحابه وتفقده لهم، ويؤخذ منه أنه يشرع لمن تأمر على حملة أو كان أميرا لقوم في سفر أن يتفقدهم وأن ينظر في أحوالهم وأن يرفق بهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا الموضع، وغدا إن شاء الله كما أظن أنه أعلن وشغلكم عن الدرس، سيكون الدرس إن شاء الله الساعة 5 عصرا، نبدأ الساعة 5 عصرا ونستمر إن شاء الله إلى صلاة العشاء في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.